عيسى ابن مريم عليهما السلام بشر أتباعه بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، وأحمد هو محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى نبي الله قال مبشرا. بعدي سيأتي أحمد ومحمد. يا معشرا وصفوا المحمد بالقبيح، قد كان أولى أن تقولوا كالمسيح. من كان يتبع المسيح يقول ما قد قاله عيسى بأحمد من مدين. عيسى نبي الله قال مبشرا. بعدي سيأتي صاحب النهج الرجيم. وضياؤه في شفا قلب الجريح. ومحمد في المرسلين ختامهم، ما بعده وحي جديد قد يصيح. وكتابه يتلو براءة مريم مما افترى من جاء بالقول القبيح. عيسى نبي الله قال مبشرا. بعد سيأتي صاحب النهج الرجيم. بعد سيأتي أحمد ومحمد. Messenger before Prophet Muhammad, he was one of the five best messengers of Allah, called Ulul Azm, those with the high status. He was Jesus, the son of Maryam, the daughter of Imran, from the sons of Israel. Prophet Jesus, as all the prophets, was truthful in what he conveyed from Allah. And although nowadays we follow the Sharia of Prophet Muhammad, Muslims respect, love, and believe in Jesus and his prophethood, and love his mother Maryam, Mary, who was a pious Muslim woman from the offspring of Israel during the time of Zakaria, who was a prophet of Allah revealed to convey to the people to follow the Sharia revealed to Prophet Musa. فعنهما لسنا نزيح. من نسل إبراهيم درة نسله، هذا ابن إسحاق وهذا ابن الذبيح. أخوان دينهما المكرم واحد، هذا وذاك فعنهما لسنا نزيح. من نسل إبراهيم درة نسله، هذا ابن إسحاق وهذا